يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله كن شفيعا لي يوم ألقى الله كن شفيعا لي يوم ألقى الله يا رسول الله يا حبيب الله كن شفيعا لي يوم جذوة الحب فمتى قربي عندكم ألقى يا رسول الله يا حبيب الله كن شفيعا لي يوم ألقى الله يا رسول الله يا حبيب الله كن شفيعا لي يوم ألقى الله مدحكم يحلو في الورى شفيعا لي يوم ألقى ليت لي سقيا منك يا ذا الجلال يا رسول الله يا حبيب الله كن شفيعا لي يوم ألقى الله يا رسول الله يا حبيب الله كن شفيعا لي يوم ألقى